إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد أيها الإخوة الكرام، روى الإمام أبو داود في سننه والبخاري في الأدب المفرد من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما: يا معاذ، والله إني لأحبك فلا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا معاذ، والله إني لأحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا الحديث يسميه علماء الحديث حديث مسلسل بالمحبة، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يعلم سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه هذا الذكر الذي يقال عقب الصلاة قال له: يا معاذ، والله إني لأحبك، ثم علمه الذكر. سيدنا معاذ رضي الله عنه لما أراد أن يعلم هذا الحديث للتابعين لتلميذه قال له: والله إني لأحبك، وإن رسول الله قال لي: والله إني لأحبك فلا تدعن دبر كل صلاة. ثم جاء التابعين يعلمه لمن بعده، فقبل أن يعلمه الحديث قال له: والله إني لأحبك، وإن معاذا قال لي كذا. وهكذا كل شيخ يعلم تلميذه الذي بعده هذا الحديث قبل أن يذكره له يقول: والله إني لأحبك. فأصبح الحديث مسلسلا بالمحبة، كل راوي يعلم الراوي الذي تحته ويخبره أولا فضائل هذا الدين، ومن أحب الأعمال والقربات التي نتقرب بها إلى الله، وهي المحبة في الله، المحبة الخالصة التي ليس فيها رياء ولا مصلحة ولا كذب ولا غش ولا نفاق ولا شيء، إنما تحبه لأنه يطيع الله، إنما تحبه لأنه قريب من الله، إنما تزداد محبتك له على قدر قربه من الله، وتبتعد عنه على قدر بعده عن الله. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فقد استكمل الإيمان. إذا كان هذا هو الأساس المنظم لعلاقتك مع الناس، أنك تقترب منهم على قدر قربهم من الله، وتعاديهم على قدر إذا كنت تقترب ممن يقترب إلى الله فهذا يربيك على أن تكون قريبا من الله. لذلك أكد رسول الله صلى الله عليه وسلم على معنى الأخوة في الله، على معنى الصحبة والجليس. قال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، المرء على دين خليله. من الطبيعي جدا أن يتأثر الإنسان بمن يجالسه، أن يتأثر الإنسان بمن يداوم الحديث معه والجلوس معه. حتى ولو كنت من أقرب الناس إلى الله لكنك تجالس قوم الفاسدين، كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومثل لنا جليس السوء، قال: كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك يعني يجرك معه إلى نفس المصائب وإلى نفس المعاصي التي يقع فيها، أو على الأقل وإما أن تشم منه ريحا خبيثة. يعني لابد أن تصاب من مجلس السوء هذا. أما الجليس الصالح، حتى ولو كنت أنا أعصي الله، حتى ولو كنت أنا بعيدا عن طريق الله، لابد أن أتأثر أيضا كحامل المسك. إما أن يحذيك، يعني يعطيك شيئا من هذا المسك، أو يطيبك، أو تشم منه رائحة طيبة لتتأثر بهذه المجالسة. لذلك أكد رسول الله صلى الله عليه وسلم على معنى المحبة في الله. عد رسول الله صلى الله عليه وسلم من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظلهم، قال: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا. ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. معنى اجتمعا عليه وتفرقا عليه، قال العلماء لها معنيان. المعنى الاول: اجتمعا عليه وتفرقا عليه، يعني هو يحب اخاه في الله، فسواء كان قريبا ام بعيدا سواء كان قريبا منه، يراه كل يوم، يراه في كل وقت، أو حتى بعيدا لا يلتقيان ولا يتجالسان، هذه المحبة لا تتأثر، لأن أساسها قائم على الحب في الله، فلا تتأثر بالقرب أو البعد. هذا المعنى الأول: اجتمع عليه وتفرق عليه، الأساس وهو الحب في الله. المعنى الثاني: اجتمع عليه وتفرق عليه، بمعنى أن قوة المحبة تزيد على قدر قرب صاحبه من الله. الترمومتر بتاع هذه المحبة هو القرب من الله، فإن زاد قربه من الله اقترب منه وأحبه أكثر، وإن ابتعد عن طريق الله كل محبته في قلبه، فيكون أساس الأخوة والمحبة هو الحب في الله. لذلك حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل ذهب ليزور أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله له على بدرجته ملكا في الطريق، وهو ذاهب إلى أخيه الذي يحبه في الله لا يبغي منه مصلحة ولا شيئا، وقف له في طريقه ملك في صورة رجل، فسأله عن وجهته فأخبره أنه ذاهب ليزور أخا له في الله في هذه القرية، فسأله الملك: هل لك من مصلحة عنده؟ يعني الزيارة دي وراها مصلحة فإني رسول الله إليك يخبرك أن الله يحبك وأن الله قد غفر لك بمحبتك لأخيك. هذا ثواب الأخوة في الله، لأن هذا الدين من أهم ما يؤكد عليه قوة الروابط بين أبناء هذا الدين، أن تكون هناك محبة قائمة على أساس القرب من الله، ليست قائمة على أي أساس من أسس الدنيا. أن يكون هناك تواصل، أن يكون هناك حقوق للمسلم على أخيه. كلنا نحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. هذا هو المعنى الذي يقيمه الإسلام ويبنيه، أنك لا تعيش في هذه الدنيا وحدك، أنك لا تعيش بتعزيز إنما تتواصل معه وتحبه وتوده بل له حقوق عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة البريد، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، وإجابة الدعوة. وفي رواية: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا مرض فعد، وإذا مات فاتبع، وإذا عطس فحمد الله فشمت، وإذا استنصحك طلب منك النصيحة فانصح له. هذه حقوق إما مؤكدة أو واجبة للمسلم على أخيه. هذا هو الدين القوي الذي يهتم بروابط الأخوة بين أبنائه. لذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ربنا سبحانه وتعالى ينادي على عباده في الآفاق، يقول: أين المتحابون الذين كانوا يحبون ويتواصلون ويتآخون لله؟ اليوم أظلهم في ظل يوم لا ظل إلا ظل. هكذا ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة، وهكذا أسس رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المنهج. لذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إذا أحب أحدكم أخاه فليخبره أنه يحبه. ذلك لما مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده رجل جالس، فقال: هذا الرجل والله إني لأحبها، أنا أحب هذا الرجل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب إليه فأخبره، اذهب إليه فأخبره. فذهب إليه الرجل وقال: والله إني لأحبك في الله. فقال: أحبك الله الذي أحببتني فيه. هكذا تقوم الأخوة في الله. لذلك أيضا أكد رسول الله صلى الله عليه وسلم على شكر الناس، قال: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. وقال: من أسدى إليكم معروفا فكافئوه. إن في تواصل، إن الأساس يكون هو المحبة في الله. من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فقولوا: جزاكم الله خيرا. إن أساس المعاملات كلها هو طلب الثواب من الله، أننا نرجو الخير من الله، أننا نتواصل لأننا مسلمون، بيننا رباط وقوة هذا الدين. وكان النبي النبي صلى الله عليه وسلم سباقا إلى ذلك. هكذا رب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الأنصار، وعلمنا أن حب الأنصار شعبة من شعب الإيمان. أنك تحب هؤلاء الصحابة، أنت لا رأيتهم ولا قابلتهم، كل ما تعرفه عنهم مجرد سماع. لماذا تحبهم ولماذا يكون حبهم شعبة من شعب الإيمان؟ لأن هؤلاء هم الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء هم الذين رفعوا لواء دعوة هذا الدين، لأن هؤلاء هم الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن ينصروه ويدافعوا طريق العلم، طريق تعليم الناس. وإفادة الناس بالخير، وهذه من القربات ومن أعظم القربات التي نتقرب بها إلى الله. لذلك أكد علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأخذ لنفسك نصيبا من هذه العبادة، من عبادة إفادة النفس وتعليم النفس ودلالة الناس على الخير. يعني لازم تكون شيخ ولا مفتي ولا عالم كبير حتى تعلم الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. ورب مبلغ أوعى من سامع، ورب حاكم فقه ليس بفقير، ورب حاكم فقه إلى من هو أفقه منه. تعلمت شيئا تعلمه لغيرك. النهارده مثلا قلنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ والله إني لأحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. معلومة إن من الأذكار المستحبة بعد الصلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. معلومة استفدتها في خطبة الجمعة، تعمل بها وتعلمها لغيرك، لزوجتك، لأولادك، لزملائك. هذا من تعليم الناس لتدخل في عداد أصحاب هذه الطاعة وهذه القربة، أن تدل الناس على الخير، تدل الناس على طاعة الله. هذا الذي علمته طالما هو يعمل بهذه الفائدة، طالما هو يعمل بهذه النصيحة، فكل هذا حسنة جارية في ميزان حسناته، كل هذا في ميزان حسناته، مفتاح للخير. أن تعلم الناس وتدل الناس على الله، كما كان سيدنا معاذ رضي الله عنه: يا معاذ والله إني لأحبك. فنقل سيدنا معاذ رضي الله عنه لأحد تلامذته ممن يحبهم وقال له: والله إني لأحبك، وإن رسول الله قال لي كذا وعلمه هذا الهدف. هذا الذكر الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ ذكر جامع. قال: فلا تدعن دبر كل صلاة، بعد كل صلاة أن تقول هذا الذكر: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا الذي يريده الإنسان من الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا دائما أن ندعو بجوامع الكلم، يعني تكون حريصا دائما أن تدعو بجوامع الكلم. الله عز وجل يسمع دعاءك ويرى حالك. سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا مرة يدعو ويقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض على يمين الداخل إلى الجنة. بالتفصيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليكونن في أمتي أقوام يعتدون في الدعاء. يعني التفاصيل كتير دي من الاعتداء في الدعاء. ماذا ندعو؟ قال: قل: اللهم إني أسألك الجنة أعوذ بك من النار. هذا دعاء جامع، تطلب الجنة وتستعيذ من النار. من الأدعية الجامعة علمنا رسول الله أنه: أنا أريد شيئا في حياتي، مش لازم بالتفصيل، يكفيك أن تقول: اللهم إني أسألك من الخير كل عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كل عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. هذا دعاء جامع، والله عز وجل يستجيب الدعاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن خلقه بهذا. أستغفر الله العظيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اذا سيدنا معاذ رضي الله عنه يخبرنا ويقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يا معاذ والله اني لاحبك فلا تدعن دبر كل صلاتنا تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء الجامع لكي نردده بعد كل صلاة. والعبد دائما لابد أن يعلن افتقاره وحاجته وذله لإعادة الله. لذلك نحن في كل ركعة من ركعات الصلاة نقول إياك نعبد وإياك نستعين. أكثر ما يوقع الإنسان في المعصية أن يضطر بعمل عمل أن يظن أنه مطيع يفعل هذه الطاعات وأن الإنسان الكامل والإنسان الصالح كويس. إذا اغتر الإنسان بعمله لا بد أن تزل قدمه، وإنما هو دائما مفتقر إلى الله، دائما يعلم أن كل شيء بإعادة الله وبتوفيق الله سبحانه وتعالى. لذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال واعلم أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمل. يعني مش حسناتك دي اللي بتدفعها ثمن لدخولك الجنة، حسناتك هذه لا تساوي قدر نعمة واحدة من نعم الله عليك. واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة. فأنت بحسناتك لا تدفع ثمن دخولك الجنة، إنما بحسناتك تسعى لعل الله أن يرحمك فيدخلك الجنة برحمة. أنت ترجو بحسناتك أن تدخل في عداد من يدخله الله في رحمته. لذلك ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا وقال رحمتي وسعت كل شيء. رحمة الله واسعة. بعض الناس يغتر بهذه الآية أن رحمة الله واسعة وأنها ستصيب كل الناس حتى المعرضين المؤمنين. نعم، رحمة الله واسعة. لو أراد سبحانه وتعالى أن تعم الخلق جميعا يعمل لا يعجزه ذلك سبحانه وتعالى، لكنه قال ورحمتي وسعت كل شيء فسنكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم حصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فرحمة الله واسعة نعم، لكنه لم يكتبها إلا لمن طاب بحقها، إلا لمن سعى في طلبها، إلا لمن طلب العون من الله أن يوصله. اللهم أعني على ذكرك. ومن أعظم الأعمال أيضا التي يتقرب بها العبد الى الله والتي لا تكلف العبد شيئا ومع ذلك يغفل عنها كثير من الناس عبادة الذكر. أن تتقرب إلى الله بذكره. لذلك لما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي. عبادات كثير والأعمال كثير مش قادر فمرني بأمر أتشبث به عبادة كده عظيمة أتعلق بها. قال صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. لا يكلفك شيء. لا هتروح الجامع تصلي وترجع وتسكت ولا هتطلع فلوس ولا هتصوم من الفجر للمغرب. لا يكلفك شيء. في عمل مكان في اي مكان لسانك يعمل بذكر الله. لسانك معتاد على ان يكون كلامه استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحوال. أن تعتاد على ذلك أن تطلب العون على ذلك. اللهم أعني على ذكرك وشكرك. والإنسان لا ينفك أبدا من شكر الله سبحانه وتعالى على نعمه. فالإنسان لا يخلو من نعمة من نعم الله عليه. يقول الإمام ابن القيم فإذا أعان الله عز وجل العبد على شكر نعمة الله عليه فهذه في حد ذاتها نعمة فاستوفي الشكر. يعني ربنا أنعم عليك بنعمة فشكرته عليها كون إنه أعانك أن تشكره عليها هذه نعمة تستوفي الشكر والشكر يستوفي شكرا. فلا يزال العبد في كل أحواله مفتقرا إلى أن يشكر نعم الله سبحانه وتعالى عليه لأن نعم الله لا تحصى. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالناس في العبادة منازل. احنا مع بعض ونصلي نفس الصلاة خلف نفس الإمام ونفس الخطيب لكن الناس يتفاوتون. أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قد يدخل الإنسان في الصلاة لا يكتب له إلا نصفها ثلثها ربعها حتى قال عشرها. يختلف الناس بسبب حسن الوضوء حسن أداء الأركان الخشوع في الصلاة اثنين جنب بعض وبينهما من التفاوت كما بين السماء والأرض. فحسن العبادة هذا مما يحرص الإنسان عليه ويطلب فيه العون من الله. هذا ذكر عظيم أكد علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحرص عليه بعد كل صلاة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. صلى الله سبحانه وتعالى على من حل وياكم من الذين استمعوا القول فيتبعون احسنه. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا ولا تجعل الجنه هي دارنا. اللهم اجعل هذا البلد سخاء وخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنب هذا البلد الفتن والضار منها ما بطن. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان. ربنا اخرنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه حسنه شقنا عذاب النار.